قال المصنف رحمه الله تعالى: الإذن بالقتال. وبعدها: كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدها أي بعد الهجرة: كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفر بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراط المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليه من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات. من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، وهي أول ما أنزل بعد فترة الوحي، وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآيات، وقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولهذا قال أئمة التفسير: إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: وعست بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله الحديث. والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات مستقلات، والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب، ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم إليه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد بشأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية، ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر، حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالإيمان بالعلم، فلله الحمد والمنة. هذا الموضوع موضوع الجهاد، وقد مر بمرحلتين: مرحلة باللسان والبيان، ومرحلة بالسيف والسنان. فأما المرحلة الأولى فإنها كانت على مدى نحو 14 سنة، 13 في مكة وسنة في مكة في المدينة، حيث لم يشرع الجهاد بالسنان والطعان إلا في السنة الثانية من الهجرة، بعد أن قويت شوكة المسلمين وقوي الإسلام في نفوسه، وكثر أكثر المسلمين صولة وجولة، وصار لهم كيان يتحدث عنه كل الناس، صارت له قوة ومنعة، وتهيأت جميع الظروف المناسبة لمشروعية الجهاد. ولذلك نزلت الآيات تباعا بعد ذلك تدعو إلى الجهاد وترغب فيه وتحث عليه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وآية كثيرة، إلى أن قال في معرض هذه الآيات: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. وآيات كثيرة أورد المصنف عددا كبيرا منها شرح، وهذا من التدرج بالمسلمين من مرحلة الجهاد باللسان والبيان إلى مرحلة الجهاد بالسيف والسنان، بعد أن قويت شوكة المسلمين وصارت لهم قوة ومنعة وصار لهم شأن، وصارت تتحدث عنهم الركبان في مشارق الأرض ومغاربها. فمن هنا لما نزلت تلك الآيات ما كان أمام الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لموضع من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة جاهلية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولما سأله عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والآيات والأحاديث في باب الجهاد كثيرة، وبقي الجهاد مشروعا حتى فتح الله على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن، حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقدت الرايات وانتشرت جحافل الفتح في كل مكان، قادها عظماء أشاوس لهم لسان صدق في الآخرين، خلدهم الله تبارك وتعالى عبر التاريخ، فلهم ذكر عند الله عز وجل. وكل من تذكرهم دعا لهم وسأل الله لهم الرضوان والمغفرة والرحمة جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين. فلذلك يجب على المسلم أن يستعد للجهاد دائما، وأن يحدث نفسه بالجهاد، وهو ليس مجرد دفاع، بل هو جهاد لإعلاء كلمة الله، لأنه دعوة، فمتى استجيب للدعوة فقد تم المقصود من ماذا؟ من الجهاد. والمقصود به أن يقاتل المسلم الكافر المحارب لإعلاء كلمة الله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ماذا؟ فهو في سبيل الله. يعني من قاتل مجرد وطنية أو قومية أو مجرد تعصب للدم أو العرق أو التراب فإن هذا ليس بجهاد، وإنما الجهاد هو الذي يبتغي به المرء وجه الله تبارك وتعالى. فمسألة الجهاد من الأمور الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما ما يدعو إليه بعض الجماعات الصوفية المنحرفة التي ربما انتسب بعضها إلى الدعوة زورا وبهتانا من تردادهم حديثا لا أصل له، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون بذلك جهاد النفس، فهذا الحديث أولا موضوع لا يصح، وثانيا أي جهاد أكبر من أن يقدم المسلم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل، كما يقول عبد الله بن رواحة: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة. ويقول عبد الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد، حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. والآخر الذي قال: لئن قتلت هؤلاء فأنا في الجنة يا رسول الله، قال: نعم، وكان في يده تمرات، فقال: ليس بيني وبينها إلا أن لئن عشت لأن حتى أكل هذه التمرات فهو كثير، إني لأجد الجنة من ورائي أحد. فتقدم فقاتل حتى قتل، وهذا مصعب بن عمير وماذا قدم، وهذا خالد بن الوليد وماذا قدم، وهذا عبيد الله بن الجراح، ونماذج قتيبة بن مسلم، محمد بن القاسم، وغيرهم من وطارق بن زياد وغيرهم من الأشاوس الذين فتح الله عليهم البلاد ودخل الناس بهم بسببهم في دين الله أفواجا. فحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي يردده التبليغيون حديث فاسد لا يصح، ومعناه فاسد أيضا، فإنه لا جهاد أعظم من أن تقدم نفسك رخيصة في ماذا؟ في ساحة الوغى من أجل إعلاء كلمة الله. إذا فهمنا وعلمنا أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، فهل تحديد الجهاد ونوع الجهاد متروك إلى أذواقنا وآرائنا، أم أن له ضوابط لا بد من مراعاتها؟ لا شك أن له ضوابط، لأن الناس في هذا الزمان في أمر الجهاد ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف ألغى الجهاد بالكلية وزعم أنه يكتفى بجهاد ماذا؟ بجهاد الناس، وهذه بعض الجماعات القائمة. طائفة أخرى بالغت في الجهاد فسمت ما ليس بجهاد جهادا، وقتلوا المسلمين في عقر دارهم وسموا ذلك ماذا؟ وسموا ذلك جهادا. يقتلون الأطفال والشبان والشيب والنساء في بلاد المسلمين ويذبحونهم كما تذبح الخراف، ويسمون ذلك ماذا؟ جهاد. هؤلاء الخوارج ومن نهجهم في هذا العصر، الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أناس حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلباء أهل الأوثان، يمرقون يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل من؟ قتل عاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليسوا مجاهدين، بل إنهم يخدمون أعداء الإسلام فيما أطلقوا عليه ماذا؟ اسم الجهاد. بأي كتاب أم بأي سنة تذبح المسلمين وتسمي هذا جهادا؟ بلاد المسلمين ليست بلاد حرب، حتى وإن وجد فيها ما وجد من المعاصي والمنكرات. لا شك في خطورة المنكرات والمعاصي، لكن إنكار تلك المعاصي يجب أن يكون بالطرق المعروفة، بطرق النصح الصحيحة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الشباب من أنهم لا يرون إلا أن يقاتلوا من خلال فتاوى لرموز لا يمتون إلى العلم بصلة، فلذلك ينبغي للمسلم أن يفهم الجهاد الصحيح. عرفنا الآن الطرفين والوسط، بقي الطرفين وماذا؟ الطرفين. وأما الوسط فهم أهل السنة الذين يؤمنون بأن الجهاد باق إلى يوم القيامة، لكن على أسس مشروعة، وهي تتضمن أحوالا. الحالة الأولى أن يدعو إليه إمام المسلمين الذي يحكمهم بشرع الله، والثاني أن تداهم بلاد المسلمين فيستنفر الناس إلى الجهاد، وفي هاتين الحالتين يكون فرض إيش؟ فرض عين. والأمر الثالث أو النوع الثالث الجهاد الذي يقصد منه نشر الدعوة خارج بلاد المسلمين، وهذه لها قيود. أولى تلك القيود أن تسبق الدعوة الجهاد، فإن استجيب وإلا أقدمنا على الجهاد. والأمر الثاني أن لا يعني اولا ان تسبقه الدعوة، والثاني ان يقف اهل البلد الذي سيجاهد في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، فيقفون ويمنعون المسلمين من تبليغ دعوتهم. الثالث ان يكون للمسلمين شوكة ومنع، بحيث يقاتلون من قوة حتى لا تدور الدائرة عليهم. بل ان ذلك متعين، ان قلنا اولا ان يقفوا في وجه الدعوة، وايضا ان تكون للمسلمين ماذا؟ شوكة ومنعة قوية، بحيث لا يخشون او لا يغلب على الظن انهم سيندحرون او يترتب على جهادهم. ثالثا رابعا الا يترتب على ذلك مفسدة تضر بالاسلام والمسلمين، لان انكار المنكر بطريقة تؤدي الى منكر مساوي او اكثر فان ذلك يكون ماذا؟ يكون منكرا. وان يوازن في ذلك بين المفاسد والمصالح، وبين النتائج التي ستتمخض عن هذا الجهاد. والشرط الأول والمهم هو أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، بعيدا عن الرياء وعن السمعة. فإذا وجدت هذه الأجواء وتلك الشروط تعين الجهاد، وإلا فلا. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. نعم. سيف للمشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للبغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله، وألبوا وتحزبوا كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد فعل تبارك وتعالى حتى أتوا للدين دين الإسلام منقادين الألف للإطلاق طوعا وكرها، ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين مستسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح ظهورهم وكان معظم ظهوره بعد الفتح لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقاداتها، وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فوج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنزل الله عليه عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علمه وأصحابه أن ذلك أجله أعلمه الله به، كما قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع شيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رويت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ وقلت: لا. قال: ما فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام والزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في 6، وقيل في 9، وقيل في 10، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قدمنا الحديث في الصحيحين. يبين ويواصل بيان الجهاد أو أحوال الجهاد علي رضي الله عنه، وبين أن الأسياف 4: الأول الكفار، وهذا في قوله تعالى: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي الآية الأخرى: حيث ثقفتموهم، بمعنى هذا استنفار لقتال المشركين، وآخر للمنافقين في قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ويغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والسيف الثالث لماذا؟ لأهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الرابع للبغاء: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا استنباط عظيم من علي رضي الله عنه، لأن هؤلاء الذين يقاتلون لا غير، من عداهم لا يقاتل، يعني المشركين تشمل جميع المشركين، من مجوس، من بوذيين، من عباد يعني بقر إلى آخره، تشمل جميع الكفار. الخوارج يدخلون في قسم البغاة على مذهب من لم يرى تكفيرهم، ويدخلون في قسم الكفار الآخرين، يعني يصنفون أقرب من لهم المنافقون. لكن بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم لا يرى كفرهم، ولذلك ما ذكرهم، بل علي نفسه الذي ذكر هذا الكلام قال: من الكفر فروا، ولم يكفرهم عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الحديث صريح في تكفيرهم، لكن هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ بعض أهل العلم يرى أنه كفر أكبر، وكثير من العلم لا يرون أنهم، لأنهم أهل شبهة، لا يرون أنهم يكفرون الكفر الذي ينقل يخرج من الملة. وأنا متوقف في أمرهم هم والمعتزلة، وعلى كل حال نكل أمرهم إلى الله. فعلى كل حال، الأمر بالجهاد نزل في المدينة، وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد أصحابه معه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتوالت الغزوات، وبخاصة دخل الناس في الدين بعد دخول قريش في بعد فتح مكة. ثم إن ولذلك في ذلك بعد هذا الفتح حصلت أمور كثيرة، منها نزول آية النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول هذه السورة. وفهم منها عبد الله بن عباس انقضاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر، وكان الناس يتذمرون من وجود هذا الشاب بينهم، فبرر عمر رضي الله عنه وسأله تلك الأسئلة أو ذلك السؤال الذي أجاب به بكل صراحة وبكل وضوح، وأن فيها نعيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يشعر بدنو أجله بعد أن أدى مهمته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبخاصة يعني أنه قد نزل عليه في نهاية المطاف قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الخلاصة أيها الإخوة أن مسألة الجهاد شأنها عظيم وخطير، ومنزلتها في الإسلام عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار. ما هما؟ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وباعوا عين باتت تحرس في سبيل الله. فالجهاد ليس بالأمر السهل، وكما نبهت قبل قليل ينبغي لنا أن نفهم الجهاد الصحيح بالقيود التي أشرت إليها وبينتها. نعم تفضل. وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله له الإسلام بجميع شرائع ظاهرها وباطنها، وقام ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنة معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشهوات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبيل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، وترك فيهم ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي الأعلى بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه جل عز وجل سبحانه، وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك: اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، آمين. وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.

أقبل على فرسه من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أركب عليه فقبله وبكى ثم قال يا أبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبي بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال أقبل الناس إليه فتركه عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض حين سمعته قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذه المسألة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فبلغ البلاغ المبين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال في الحديث في حجة الوداع إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال في حديث آخر ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فيجب أن نعتقد أنه قد بلغ البلاغ المبين وكل المسائل التي جرت والوقائع التي جرت بعد فتح مكة كلها إذان بماذا؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من نزول بعض آيات القرآن المشعرة بذلك وسوره ومن دخول الناس في دين الله أفواجا حتى دانت جزيرة العرب بأكملها ودخلت في الإسلام. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الوفود من كل مكان يبايعونه على الإسلام ثم حج حجة الوداع المعروفة ونزل ما نزل من الآيات التي تشعر بذنوب أجله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سمعتم عددا من الأحاديث التي تبين حالة وفاته عندما اشتد به المرض وتأخر فصار لا يصلي بالناس وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وأبو بكر وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه حيث اختاره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للصلاة مما يدل على أنه يرى أنه أحق الناس بعده بخلافته صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك من فضل الله عز وجل. ثم ما نالته عائشة من الفضل رضي الله عنها حيث ماتت توفي في حجرها بعد أن أطل على المسلمين ورأوا وجهه قد تهلل وتبسم ولكنها كما يسميها الناس صحوة الموت. ولذلك كان ابن عباس عندما قال علي إني تركته بخير قال ويحك أو كما قال إني والله لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. وهذا استنباط وفهم من العباس رضي الله عنه وأرضاه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن تهيأ لذلك ومن آخر ما عمل هو السواك حيث طهر به فمه، ثم أشار بإصبعه الشريفة إلى الأعلى أو إلى العلو فقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يجمعنا وإياكم به في دار الكرامة في جنات النعيم. والمهم أيها الإخوة ليس هو قراءة بعض الأوراد التي يرددها بعض الناس بمناسبة وفاته أو هجرته أو مولده، فإن كل من مولده ووفاته كان في يوم الاثنين. ولذلك لو كان الدين بالرأي لكان يوم الاثنين يوم مأتم، ولكنه أمر فيه بالصوم فيصومه المسلم وينال خيرا كثيرا. وأما أولئك الذين يتخذونه بغرض آخر من البدع والمنكرات التي يفعلها بعض الخرافيين والمبتدعة من إقامة الموالد ونحو ذلك، فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب علينا أن نتأسى بسيرته صلى الله عليه وسلم، ومن التأسي بسيرته ترك البدع والبعد عنها، واعتقاد أنه قد بلغ البلاغ المبين، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم يكن هناك من خير يقرب إلى الله إلا دل أمته عليه، ولم يكن هناك من شر يوصل إلى النار إلا حذر أمته منه. فصلوات الله وسلامه عليه. إن الواجب على المسلم أن يجتهد في اتباعه والاقتداء به، لا بإقامة بعض الطقوس والحفلات التي يفعلها بعض الناس، فإن كل هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فالله الله أيها الإخوة في الاقتداء به والاهتداء بهديه والاستنان بسنته إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو طريق محبة الله ورسوله، وإن هذا هو الطريق الحق الذي به قامت السماوات والأرض. ولسنا بأكثر محبة من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عمر عندما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات شهر سيفه، وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، حتى قيض الله للمسلمين الصديق رضي الله عنه، فجاء وحاول أن يجلس عمر، أبى عمر الجلوس، ثم خطب خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالواجب علينا أن نتأسى بسيرته العطرة، وأن نقتفي أثره، وأن نستنى بسنته حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راضي.